بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرارها، يعني تكرار لا ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ثم قال: باب المنادى. باب المنادى. قال المصنف رحمه الله: باب لا. إعراب الترجمة سبق لكم عدة مرات، إما أن نقول خبر لمبتدأ محذوف باب، خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب باسم فعل، أو بحرف جر مقدر منوي هو في، أو بحركة الإتباع، وإن كان الأخير ضعيف وشاذ جدا. على كل، أما لا فهي مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه هنا مبني على السكون في محل جر. قال المصنف رحمه الله: اعلم. لاحظوا هنا اعلم فعل أمر، أمر لنا بالعلم. ولماذا خصص هذا الباب فقط مع أن المطلوب من الطالب أن يعلم جميع ما في هذا الكتاب؟ قال العلماء: اعلم يعني هو خطاب لكل من يتأتى منه العلم، ولكن خصه هنا في هذا الباب إشارة إلى أن المصنف سوف يذكر لنا أمرا صعبا فينبغي للطالب أن يتفطن له. فقال اعلم، هو فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت، أنت يا من يتأتى منك العلم أيها الطالب. أن يعلم أن حرف توكيد ونصب، لا اسمها، أن هنا محكوم عليها، محكوم عليها باسميتها، أن إذا قلنا اسمها مش يكون مبني على السكون في محل نصب، تنصب فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له التجرد من الناصب والجازم، وفاعله ضمير مستتر فيه جواز، تقديره هي، هي قدرناه مؤنثا لأنه يعود على ماذا؟ على لا. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين خبر أن. ثم قال: النكرات. اعلم أن لا، اعلم أن لا تنصب النكرات. النكرات هذا مفعول به، وطبعا مفعول كيف يكون؟ منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذا جمع مؤنث سالم، وأن ومعمولها في محل نصب مش تكون سدة مسدة مفعول أعلم أو علم، يعلم، يعلم. لاحظوا أيضا هنا المصنف لما قال باب لا، باب لا، فلما قال باب لا في الترجمة يعني يشمل لا، أو تشمل لا أن تكون ناهية، أو أن تكون عاطفة، وأن تكون عاملة، عاملة ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه اللي يسميها العلماء بلا النافية للوحدة. وأيضا لأن تقول مثلا لا رجل في الدار، ويجوز لك أن تقول بل رجلان أو رجال، وأيضا تشمل أن تكون عاملة، عاملة إن، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن هذه كلها داخلة في قولنا باب لا. ولكن لما قال اعلم أن لا تنصب النكرات بقي معنا القسم الآخر، المقصود بالذات في هذه الترجمة ومن هذه الترجمة، لأن قال اعلم أن لا تنصب النكرات، فخرجت النهية والعاطفة، وخرجت أيضا التي لنفي الوحدة، وبقي التي تنصب الأول وترفع الثاني، وهي لا لنفي الجنس، لنفي الجنس. ثم قال وهنا أسندنا النفي إليها مجازا، وهذا يسمي علماء المجاز العقلي، يعني من إسناد الشيء لآلته، وإلا ففي الحقيقة النافي في الحقيقة المتكلم، النافي المتكلم. ولذلك ما نقول النافية للجنس، يعني معنى النافية لحكمه لا له، لأن عندما نقول لا رجل في الدار، فماذا دل على ماذا دل هذا الأسلوب؟ دل على نفي الكينونة عن جنس الرجال لا عن الذوات، لأن من المعلوم أن الذوات لا تنفى بالأداة، وإنما تنتفي بها المعاني، تنتفي بها المعاني. ومطلقا سواء كانت هذه لا لتكون طارة عامل عمل ليس، أو لتكون عامل عمل إن، أو العمل إن، ثم أيضا العامل عمل إن لا تكون إلا لنفي الجنس نصا على قول كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قلت لا رجل في الدار، فالمراد نفي هذا الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، فلذلك لا يصح لك أن تقول بعد ذلك لا بل رجلان، لا بل رجلان لا. أو العامل عمل ليس، وهذه كتحتمل نفي الوحدة وكتحتمل نفي الجنس، وغلط من قال إنها لا تكون إلا لنفي الوحدة، فيخرج بلا النافية بالنافية الزائدة، يعني الجنس أو الوحدة الزائدة والنهية، وبالجنس أيضا يخرج العاطفة، ولا بد من زيادة نصا لإخراج لا العاملة عمل ليس، فلذلك نقول نصا. ثم قال تنصب النكرات، وهذه تنصب النكرات بشروط ماشي على إطلاقها كما قال المصنف رحمه الله، وإن كان ذكر بعض الشروط في هذا الباب، لأن يعني تنصب النكرات أولا إذا كان اسمها نكرة وخبرها نكرة، ويشترط أن يتقدم اسمها على خبرها، ولا تقترن بماذا؟ بحرف الجر. فإن فقد شرط واحد من هذه الأمور آنذاك تصبح مهملة، تصبح مهملة. وإن تقدم خبرها على اسم على اسمها، يعني كمثل قوله تعالى لا فيها غول، أو قرنت بحرف الجر، يعني جئتك بلا زاد، أو فصل بينها وبين معمولها بفاصل، آنذاك أيضا تصبح مهملة. وكذلك إذا تكررت كما سيأتينا إن شاء الله في الشروط. فلذلك هذا التنبيه عند قول المصنف تنصب، وإذا تنصب يش النكرات، تنصب النكرات مفهوم، بغير تنوين، بغير تنوين، بغير جر ومجرور متعلق بتنصب، غير مضاف تنويني مضاف إليه، إذا ضف لما يستقر من الزمان كما نقول دائما، ويزيد العلماء في إعرابه خافض لشرطه، منصوب بجوابه، باشرت، باشرت فعل ماض، والتاء تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر يعود على نا لا، والنكرة مفعول به، النكرة إذا باشرت النكرة منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، ولم تتكرر الواو، هذه واو الحال كما سبق لكم الحديث على واو الحال، لم حرف نفي وجزم وقلب، تتكرر فعل مضارع مجزوم بلم وعلى مجزوم السكون، لا ولا فاعل، أم تتكرر لا لا فاعل، هذا مبني على السكون لأنه محكوم عليه، محكوم باسميته، فاعل يعني مبني على السكون في محل رفع، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال، ولم تتكرر لا نحو، نحو هنا إما نحو وإما نحو كما قلنا دائما، نحو إذا جعلناها مفعول لفعل محذوف تقديره أعني نحو، أو ذلك نحو، لو أن كان النصب هنا أفضل، لا رجل لا نافية، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب في الدارجة والمجرور متعلق بمحذوف خبرها. فإن لاحظ الفاء حرف عطف والمعطوف عليه محذوف، أي هذا إن باشرت، إن باشرت إن حرف شرط جازم، وهذا لأنه يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه. لم حرف نفي وجزم وقلب تباشرها فعل مضارع مجزوم بلم وعلى مجزمه السكون على الميم، والفاعل ضمير مستتر، والهاء في قوله تجزم تباشرها ها مفعول مبني على السكون في محل نصب، والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بإن فعل الشرط. وجب الرفع، وجب فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن، يعني مش يكون جواب الشرط. والرفع فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. ووجب تكرار، ووجب تكرار لا، ووجب هو حرف عطف، وجب فعل ماض، تكرار فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، تكرار المضاف لا مضاف إليه، أيضا محكوم عليها محكوم باسميتها مبني على السكون في محل جر، نحو خبر المبتدأ محذوف أو مفعول بفعل محذوف. لا في الدار لا نافية، يعني نافية للجنس هنا، لا نافية للجنس ولكن ملغى، ملغاة يعني ما عندهاش العمل، لا عمل لها. وفي الدار جر ومجرور متعلق بمحذوف، شغل يكون الموقع ديالو في الإعراب هذا جر ومجرور، لأن لا ملغية هنا، يكون خبر مقدم، ورجل يكون مبتدأ مؤخرا، ولا امرأة كذلك لو حرف عطف لا يعني ملغى أيضا، امرأة معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، المعطوف على الضم الظاهر في آخره. فإن الفاء حرف عطف إن حرف شرط جازم، يجزم الأول يسمى فعل الشرط، ويجزم الثاني يسمى جوابه. تكررت فعل وفاعل، تكررت أو نقول تكرر فعل ماض مبني على الفتح محل جزمين، بإن فعل الشرط يعني لأن مش يكون أنا فعل الشرط يعني لأن يعني تقدم عليه أين، فإن تكررت، تكررت. والتاء علامة التأنيث، والفاعل ضمير مستتر جواز هذا، يعود على ماذا أيضا؟ على لا، ولهذا يعني يكون ضمير اللي غنقدره نقدره مؤنث، مؤنثا جاز إعمالها، جاز فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزمين، لأن قلنا كنقول الماضي ما عندوش المحل إلا إذا كان إذا جاء فعلا للشرط أو جوابا له، فأنا ذاك يكون له محل من الإعراب، وهذه نبهنا عليها البارحة ولازلنا ننبه عليها، مفهوم؟ ثم قال فإن تكررت لا جاز إعمالها، فإن تكررت لا جاز إعمالها، جاز فعل الماضي طبعا إعمالها هذاك فاعل ومضاف إليه، وإلغاؤها معطوف عليه، معطوف على، أما أقول قول الواو حرف عطف، إلغاء معطوف على إعمال، والمعطوف على المرفوع مرفوع على مترفع الضم الظاهر في آخره ثم مضاف إليه. فإن شئت، فإن شئت الفاء حرف عطف كما قلنا في الكلمات السابقة، إن حرف شرط شئت، شاء يعني فعل ماض في محل جزم، لاحظ في محل جزم مبني شئت في محل جزم بإن، لأن دخلت عليها دخل عليها أداة شرط، فعل الشرط والتاء فاعل. فإن شئت أنت يعني قلت، قلت قلت فعل وفاعل، وطبعا في محل جزم أيضا. لا رجل لا نافية للجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا مع اسمها في محل رفع مبتدا، في الدار جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدا، ولا امرأة يعني بالرفع على إعمال لا عمل ليس، أو العطف على محل لا يعني لا الأولى مع اسمها. وإن شئت قلت، طبعا إن شئت قلت عود نفس الإعراب كما سبق، لا رجل، وإن شئت لا رجل لا نفي للجنس عامل، لا رجل عامل إذا هنا تعمل عمل ليس، ورجل أو رجل عفوا اسمها مرفوع بالضم الظاهر في آخره في الدارجة والمجرور متعلق بمحذوف، هذا مش يكون خبرها، أو تكون ملغاة لا عمل لها، ويكون ما بعدها مبتدأ، ويكون وما بعدها مبتدأ وخبر. ولا امرأة كذلك بالرفع على إعمال لا الثانية عمل ليس، أو تكون على العطف على اسم للأولى، أو الفتح على عمل على إعمال لا الثانية عمل إنا، وإن كان لا ولا يجوز النصب لعدم ما يعطف عليه لفظا أو محلا. ثم قال باب المنادى. لاحظوا في هذه الأبواب لا نبالغ في الإعراب، لأن الآن والحمد لله يعني شرفنا على الختم، شرفنا على الختم، فالإعراب مفهوم لديكم إن شاء الله مفهوم. قال المصنف رحمه الله باب لا، باب لا. الآن سنتحدث إن شاء الله على لا التي لنفي الجنس، التي تدل على نفي الخبر على الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق، يعني يراد بها نفيه على جميع أفراد الجنس نصا مشي على سبيل الاحتمال، ونفي الخبر عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده. لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يعني جنس الرجال، فلا يمكن أن تقول بل رجلان أو رجلين، لا لا يمكن، بخلاف لا التي لنفي الوحدة، تسمى هذه لا لا التبرئة، لا التبرئة هذا من إضافة الدال إلى المدلول، يعني التي تدل على التبرئة، لا التبرئة لأنها تفيد تبرئة المتكلم للجنس وتنزيه إياه عن الاتصاف بالخبر للخبر. وإذ كانت للنفي على سبيل الاستغراق كان الكلام معها على تقدير من، على تقدير من، بدليل ظهورها في بعض المواضيع. قال المصنف رحمه الله لا التي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس تدل على نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس، عن جميع أفراد الجنس، لاحظوا عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. فهنا التي لنفي الجنس قلنا تشمل الأقسام السابقة، ولكن المراد بها هنا التي تنفي الجنس، والتي تعمل عمل إن، عمل إن، حيث قال ابن مالك عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، وهي لنفي الجنس تدل على نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس، وتعمل عمل إن فتنصب الإسم وترفع الخبر، وذلك بشروط كما سيأتي إن شاء الله، يعني مشي على إطلاقها، يعني تعمل لا التي لنفي الجنس عمل إن فتنصب الإسم وترفع الخبر بشروط. وما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، نافية للجنس، ولكن بهذا القيد نافية للجنس نصا لاحتمالا، نصا لاحتمالا. طبعا مثلا لا رجل، لا رجل نفي الرجال نصا لاحتمالا، لأن الاحتمال يكون في نافية للوحدة. وأن يكون المنفي الجنس بأجمعه، أن يكون المنفي الجنس بأجمعه بحيث لا يبقى فرد من أفراده، لا يمكن أن يبقى لا رجل جنس الرجال، يعني الجنس بأجمعه لا يبقى فرد من أفراده. أيضا الشرط الثالث أن يكون، أن يكون اسمها وخبرها نكيرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكيرتين، أما إذا كان معرفتين فلهما، فلها حكم آخر فلا تكون نافية للجنس. كذلك الشرط الرابع أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها، يعني لا يكون هناك فاصل. وطبعا يلزمه آنذاك تأخير الخبر عنه. إذا كان الاسم متصل فمعنى من باب أولى وأحرى خبرها يكون مؤخرا. الخامس عدم تقدم خبرها عليها، عدم تقدم خبرها عليها. السادس عدم دخول حرف جر عليها، حرف جر عليها. هذه شروط ستة. إذا تفقد شرط من هذه الشروط الستة بأن تكون لا مثلا غير نافية، أو أن تكون نافية ولكنها ليست للجنس وإنما للوحدة، فهي تعمل آنذاك عملا ليس ولا تعمل عملا إن. وكذلك إذا كان اسمها معرفة أو نكرة منفصلة منها آنذاك تهمل ويجب تكرارها، ويجب تكرارها. وكذلك إذا دخل عليها حرف جر أيضا يبطل عملها، وتعرب ما ويعرب ما بعدها مجرورا، مجرورا به، نحو ركبت الجواد بلا سرج، بلا سرج. كذلك قلنا يلزم كون اسمها نكرة لأجل أن تدل بوقوعه في سياق النفي على العموم. وكذلك لزم تنكير الخبر لأجل عدم الخبر والإخبار بالمعرفة على النكرة، وهذا لا يمكن. فلو دخلت على اسم المعرفة وفقد هذا الشرط الذي ذكرنا أو فصلت عنه آنذاك يجب إهمالها وتكرارها، وتكرارها. وإذا كانت المعرفة مؤولة بنكرة قال العلماء يجوز، ولا سيما إذا كان الإنسان متصفا بشيء مشهور به، مثلا حال تقول لا حاتم عندنا، لا حاتم عندنا، فهو معناه لا كريم، لا كريم عندنا، هذا معنى لا حاتم، لا كريم عندنا، يعني لأن حاتم اشتهر بالكرم، اشتهر بالكرم، فهي الذي اشتهر بشيء فأنا ذاك إذا قلته يعني تؤول إلى غيره، مثلا لا حاتم، حاتم معرفة ولا نفي للجنس، حاتم أن المقصود به لا كريم عندنا، يعني لا كريم يشبه حاتما عندنا، يعني ربما عندنا بعض الكرماء ولكنهم لا، يعني ما عندنا شيء كريم يشبه حاتم. فإذا استوفت هذه الشروط كانت لا نافية للجنس، وإن اختل شرط واحد كانت لا، إما أنها مهملة وإما أنها عملت عملا ليس، عملت عملا ليس. وهذه الشروط كنا حفظنا بيتين في أول الطلب من فم بعض شيوخنا يقول فيها عمل لا بستة من الشروط: نافية والنفي للجنس المانوت، نكرة نصا وألا يدخل عليها حرف جر وألا يفصل، وألا يفصل. إذن هذه الشروط لعمل إيش؟ لا نفي للجنس عمل إن، عمل إن. ويجعلون لا لنفي الجنس نصا فيعملونها بالعكس، نصا فيعملونها بالعكس. وابن مالك قال عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. فإذا لا بد من هذه الشروط، يعني العلماء يجعلون لا لنفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال، كما ينفى بها عند إعمالها عمل ليس، ومن ثم يعكسون عملها فينصبون بها الاسم ويرفعون الخبر حملا لها على إن، لأن إن ترد، لأن إن ترد للتأكيد والمبالغة في ماذا؟ في الإثبات، ولا ترد لتأكيد النفي والمبالغة في ماذا؟ في النفي. هذا هو الفرق بينهم، واحدة لتأكيد والمبالغة في الإثبات، وواحدة لتأكيد النفي والمبالغة فيه، المبالغة فيه. وهذه قلنا يقال لها لا التبرئة، لأنها تبرئ الجنس مما ينسب إليه وتنزهه عنه وتنزهه عنه. وقلنا هي لا تعمل هذا العمل ولا تكون لنفي الجنس إلا إذا اجتمعت فيه فيها هذه الشروط. إذا اجتمعت فيها هذه الشروط يعني قال القائل فإن تكون نكرة اسم المفردة تبنى كما في نصبها قد عهد تبنى كما في نصبها قد عهد. يعني اختلف العلماء لا رجل مبني ولكن اختلفوا في علة هذا البناء. أكثر العلماء على أن الاسم المتصل بلا يعني قد ركب معها تركيبة 15 تركيبة 15 فهي تبنى يعني بهذا على هذا على علة هذا البناء بدليل أننا إذا فصلنا بينهما آنذاك يمتنع البناء. وهذا هو مذهب إمام النحاة سيبويه إمام النحاة. ولذلك أيضا لاحظوا يعني هذا مع المفرد أما مع المشبه بالمضاف ومع المضاف هذا طبعا هو المقصود بالمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الكلام مستوفا فيه في ماذا في باب النداء النداء. فإذا دخل على لا حرف جر آنذاك يعرب ما بعدها مجرورا به كما سبق أن قلنا لأنه لامتناع بنائه حينئذ. لأن حرف الجر ماذا ماذا يفعل؟ يطلب الاسم متصلا به فتكون لا معترضة بينهما يعني كالزائدة لإفادة النفي. وهذا مشهور في استعمال العرب هذا مشهور في استعمال العرب. وهذا يقال في المفرد ويقال في الثنية ويقال في الجمع البناء يعني حتى قال القائل وجمعهن السالم افتح إن تريد وقيل تنوين مع الكسر يريد يعني جمع المؤنث السالم لكي يوقع في هذا الباب يجوز بناؤه أيضا يعني على الفتح. علاش؟ اضطرادا لباب المنصوبات بالحركة أو نظرا إلى الأصل في بناء المركبات في بناء المركبات وإن كان قد روي الكسر وقد روي الفتح وأجاز قوم التنوين مع الكسر إنه كنون مسلمين لا كتنوين رجل فلذلك لا ينافي البناء لا ينافي. وأما في المفرد فيبنى وانصب سوى المفرد وانصب سوى المفرد إذ يأبى البناء لاحظ وانصب سوى المفرد إذ يأبى البناء وقد يعم حذف تنوين هنا يعني أن ما سوى المفرد وهو المضاف والمشبه به ينصب معربا لكراهتهم تركيب ثلاث كلمات فيقال لا غلام سفر حاضر. فسوى المفرد يعرب ينصب معربا يعني سوى المفرد هو المضاف أو لا المشبه بالمضاف كما سيأتي إن شاء الله كما سيأتي إن شاء الله. ثم أيضا لاحظوا وحل قضيانا لاحظوا على أن هذه لا لا تعمل عمل إن إلا أن واحدة تأتي لتأكيد تأكيد الإثبات واحدة لتأكيد النفي. لا النفية إذا دخلت على الفعل لم يلزم التكرار لم يلزم تكرارها لا يقوم لا يقوم. فإذا دخلت على الاسم فهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول تشبه بإن والنوع الثاني تشبه بليس والنوع الثالث لاحظ تدخل للنفي من غير شبه تدخل هذا النوع الثالث من غير شبه إما أن تشبه إن وإما أن تشبه ليس وإما تدخل للنفي من غير شبه بليس ولا إن ولا تكون إلا جوابا لاستفهام في اللفظ أو في التقدير أو في التقدير. ولذلك السيبويه يقول في الكتاب بأن المكد تدخل ألا ترىها تدخل على المجرور يعني عندما تدخل عليه يقول على أنه لا تغيره عن حاله. مثلا تقول مررت برجلين لا قائم ولا قاعد. إذا كان هناك عامل جر كتبقى يعني حتى كيبقى الكلام اللي بعد لا مجرورا. وإذا دخلت على العامل نصب أيضا لا تغيره عن حاله، لا مرحبا ولا أهلا، ولا أهلا. وكذلك لاحظوا هنا إذا دخلت على عامل الجر تبقى مجرورة، عامل النصب كذلك، ولم تجعل في هذا الموضع بمنزلة ليس، فلذلك هي ثلاثة أقسام: إما أن تشبه بإن تعمل عملا عملها، أو تشبه بليس فتعمل عملها، أو تدخل للنفي من غير شبه، هذه لا تعمل لا عمل الأولى ولا الثانية، إنما هي لا تكون إلا جوابا لاستفهام في اللفظ أو في التقدير. لما كتكون جوابا لاستفهام يعني استفهام عن الاسمين، يعني تكون على حسب الجواب بحسب السؤال، المطابقة بينهما. فإذا كان السائل رفع الاسمين كذلك في الجواب، يعني تحكي الاسمين أنت أيضا مرفوعين، وكذلك في النصب وكذلك في الجر، فعلى حسب ما تلفظ به السائل، تلفظ بالاسمين مرفوعين تعيدهما مرفوعين، تلفظ بهما منصوبين تعيدهما منصوبين، تلفظ بهما مجرورين تعيد بهما مجرورين، يعني تعيد الاسمين يعني على حسب ما تلفظ بهما السائل مطلقا أيضا، سواء كان معرفتين أو كان نكرتين أو معرفة ونكرة. إذا قال لك السائل مثلا أزيد في الدار أم عمرو، فكيف يكون الجواب؟ يكون الجواب لا، يعني إذا كان نفيا، لا زيد ولا عمرو، فهو قال أزيد، لاحظوا قال أزيد في الدار أم عمرو، رفع زيد ورفع عام، فتعيد الجواب لا زيد في الدار ولا عمرو، فلا هنا لم تعمل شيئا، وإنما لا تكررت من ماذا؟ على حسب للاستفهام ردا على جواب المستفهم. فإذا قال لك من لقيت، أزيدا لقيت أم عمرا، فماذا تقول أيضا؟ تقول لا زيدا لقيت ولا عمرا. وإذا قال لنا أبي زيد مررت أم عمرا، تقول لا بزيد مررت ولا عمرا ولا عمرا. إذن فأنت تجيبه بحسب سؤاله، وتعرب بحسب إعرابه، وتعرب بحسب إعرابه. فإذا يعني ذكر الاسمين معرفتين كذلك تفعل، نكرتين كذلك تفعل، إذا ذكر الأول معرفة والثاني نكرة كذلك تفعل، إذا ذكرهما مرفوعين كذلك تفعل، مجرورين كذلك تفعل، وهكذا. أما التي تشبه، هذا يعني التي لا تشبه لا بلا نفي الجنس ولا بلا نفي الوحدة، أما التي تشبه بلا يعني بليس التي لنفي الوحدة يعني تشبه بليس، فلا يلزم تكرارها، ولا تشبه بليس إلا باجتماع ثلاثة أوصاف أو ثلاثة قيود، يعني لابد يكون فيها ثلاثة القيود، ثلاثة الأوصاف، ثلاثة الشروط. يعني ثلاثة الشروط، شنو هما ثلاثة الشروط؟ الشرط الأول لا أن تدخل على نكرتين، لاحظوا أن تدخل على نكرتين، أن تدخل على نكرتين. ثانيا يعني لأن هي ما غتعملش في المعرفة، ولذلك كان شرطه يكون نكرتين لاسم الخبر، أن يكون الاسم مقدما على الخبر لأنه لا يفصل بينهما شيء ولا تتقدم، أن يكون الاسم ملاصقا للا، ملاصقا للا يعني ما كاينش شي فاصل بين لا واسمها، تقول لا رجل منطلقا، منطلقا لا رجل حاضرا، حاضرا، يعني لما كتقول لا رجل حاضرا كأنك قلت ليس رجل حاضرا. فأحكام التي تعطى ليس من النفي تعطى لا النافية للوحدة، لأن لاحظوا الأكثر في خبري ليس أن يكون مجرور بالباء، كذلك خبر لا نفي للوحدة، كذلك خبر لا غلام بالباب، لا غلام بالباب. وأيضا يعني خبر لا يجوز حذفه، وكذلك خبر لا ليس يجوز حذفه، يجوز حذفه. هذا فيما يتعلق بلا نفي للوحدة، وهذه إن شاء الله سيأتي الحديث فيها على في الألفية. أرى نشوف لا التي تشبه بإن، هذه أيضا ذكرنا شروطا، يعني لا بد أن تجتمع فيها شروط، وهذه الشروط ذكرناها من ثورة ومنظومة، يعني لا تدخل إلا على نكرتين، ويكون الاسم ملاصقا للا، ويجب أن تنصبه لأنها نقيضة إن، لأنها تنفي ما تثبته إن، فلذلك كان ينبغي أن تقول لا رجلا، لا رجلا في الدار، إلا أنها وإن شبهت بإن فإنها تنقص عن رتبة إن من أربعة أوجه، هي مشبهة بها ولكن واحدة ضعيفة والأخرى قوية، لن نفي للجنس ضعيفة، وإن وأخواتها هذه قوية. وطبعا الذي ينوب عن الشيء أو يشبه الشيء لا يقوى قوته، لا يقوى قوته، فلذلك إن تنقص عن رتبة إن من أربعة أوجه. أولا إن لقوتها تعمل في المعرفة والنكرة، أما لا وإن أشبهت إن إلا أنها لضعفها تختص بالعمل في النكرة فقط. ثانيا إن لقوتها يجوز الفصل بينها وبين اسمها، إما بالظرف أو بحرف جر، أما لا لضعفها فلا يجوز بتاتا أن يفصل الطالب بينها وبين منصوبها. ثالثا إن لقوتها لا تركب مع منصوبها، ولا لضعفها يحذف التنوين من منصوبها ويركب معها على الفتح. شنو نقصد بالمركب؟ يعني بحال خمسة عشر، خمسة عشر كخمسة عشر كخمسة عشر وبابه، يعني الفتح، لزوم الفتح، لزوم البناء، لزوم البناء. ولماذا اختاروا الفتح على غيره؟ هذا لخفة الفتح وأيضا كثرتها، فيقولون لا رجل في الدار، وفي التنزيل لا ريب فيه، لا ريب فيه. هذه الصورة الثالثة التي تختلف لا عن رتبة إن أو تنقص عن رتبة إن. القسم الرابع، من يذكر القسم الرابع؟ لعله نسيته. تذكرته. القسم الرابع إن لقوتها تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا باتفاق، ما في خلاف، ما في خلاف حتى بين البصريين. أما لا لضعفها قوية على العمل في الاسم فقط لملاصقتها لها، وضعفت عن العمل في الخبر، لأن الخبر كما قال كثير من علماء النحو ومنهم سيبويه، قالوا الخبر يرتفع لأنه خبر مبتدأ، أما لا عملت في المبتدأ للملاصقة فقط، وبقي الخبر في الرفع على ما كان عليه، في الرفع على ما كان عليه. أن سيبويه يرى أن لا تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير التنوين، قال لك بأن نصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها، ولا وما تعمل فيها في موضع ابتداء. ولذلك يرون أن خبرها هو مرفوع على ما كان عليه، فهي عاملة النصب فقط. وقال الأخفش لا هي التي نصبت الاسم ورفعت الخبر، ورفعت الخبر، مفهوم هذا؟ أيضا خبر إن قل ما يجيء محذوفا، وخبر لا قل ما يجيء مذكورا، لأن حذفه أكثر من ذكره، هذا هو الفرق بينهم، أكثر من ذكره. ولذلك قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، حتى اسمها قد يحذف أيضا إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل. إذن هذا باختصار فيما يتعلق في الفرق بين إن وبين لا التي لنفي الجنس، التي لنفي الجنس. وكذلك قلنا بأنهم اختلفوا في ماذا؟ في كونها هل تستطيع أن ترفع وتنصب أما سبويه، والعلماء علماء الشأن قالوا بأنها نصبت فقط، وأما الفراء فقال نصبت ورفعت، نصبت ورفعت، يعني نصبت الاسم ورفعت الخبر. طيب، ثم لا كما قال المصنف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف. المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، لأن لما كنقول ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ليشمل المثنى ويشمل جمع المذكر السالمة وجمع التكسير وجمع المؤنث السالمة، أن كلها من قبيل المفرد. علاش كنقولوا من قبيل المفرد؟ لأنها تبنى على ما كانت تنصب به، يعني من فتحة أو ما ينوب عنها، يعني ما ينوب عنها الياء في المثنى والياء في الجمع والكسرة في جمع المؤنث السالم، مفهوم؟ وطبعا لأن اسم لا أيضا إنما بني لتضمنه معنى الحرف، لأن عندما تقول لا رجل في الدار ماذا تضمن هنا؟ سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا مطلقا، جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير أو جمع المذكر السالم، فقد تضمن هنا معنى من لا من رجل في الدار، هذا معنى لا من رجل في الدار. إذن فينقسم إلى ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف. والمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، باش يشمل لنا التثنية ويشمل لنا الجمع بأنواعه الثلاثة، أن يبنى على ما يبنى عليه المفرد وما ينوب عليه أيضا، مفهوم؟ إذا كان اسم لا مفردا يبنى على ما كان ينصب به نحو لا سيف أقطع من الحق، لا سيف أقطع من الحق. وإذا كان اسم لا مضافا، مضافا أو مشبها به وجب أن يكون معربا، وجب أن يكون معربا. أما المفرد فقلنا بأنه يبنى، ويجوز أيضا في جمع المؤنث السالم بناؤه على الكسر، لأن باعتبار أنه ينصب بالكسرة، وبناؤه على الفتح نظرا إلى الأصل في بناء المركبات. أما إذا كان مضافا أو مشبها به حكمه يجب أن يكون معربا منصوبا، لا شاهد زور محبوب، لا كريما عنصره سفيه، سفيه. فهنا اسم لا النافية للجنس نوعان: معرب ومبني. يعني بعد هذا الإعراب الذي ذكرنا وهذه الأمثلة يمكن أن نقول اسم لا التي لنفي الجنس نوعان: النوع الأول معرب، النوع الثاني مبني. المعرب ما هو؟ يعني ما المقصود بالمعرب هنا؟ شكون هو؟ من هو؟ ما كان مضافا أو ما كان شبيها بالمضاف. المضاف طبعا لا طالب علم، طالب علم محروم، لا طالب علم محروم. الشبيه بالمضاف هو كل ما تعلق بما بعده بعمل أو عطف عليه، أو بعبارة أدق هو ما اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا على غير جهة الصلة أو الإضافة. وسنشرح هذا التعريف إن شاء الله في الدورة الثالثة شرحا وافيا. الآن شوفوا لي الأمثلة: لا راكبا جوادا في الطريق، في الطريق، أو لا حسنا وجهه مكروه، هذه مثال ديال المرفوع به أو المنصوب أو المجرور. المرفوع تقول لا حسن وجهه مكروه، المنصوب لا راكبا جوادا في الطريق، المجرور المجرور به لا خيرا من سعد عندنا، لا خيرا هنا شبيه بالمضاف، هذا هو الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فقد ذكرنا أمثلة الثلاثة: الرفع والنصب والجر، الرفع والنصب والجر. ثم قال: وإن تكررت لا، إذا تكررت لا فلا يخلو اسمها، إما أن يكون نكرة متصلا بها وإما أن يكون منفصلا. فننظر، فإذا كان اسمها نكرة متصلا بها مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، نكرة لا حول لا قوة، هنا يجوز أوجه خمسة، جاز فيه خمسة أوجه، جاز فيه خمسة أوجه. لاحظوا، عندما تكون متصلا بها، إن كان اسمها نكرة متصلا بها فيجوز خمسة أوجه فيه. لاحظوا: إعمال لا المكررتين وبناء اسميه مع الفتح، هذا هو الأصل طبعا. تقول لا حول ولا قوة، هذا العامل يعني خمسة أوجه، أو إلغاء المكررتين ورفع ما بعدهما، والرفع إما على الابتداء وإما كونها عامل عمل ليس، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة الثالثة: إعمال الأولى وبناء ما يليها، تكون الأولى عاملة وتكون الثانية ملغية، وطبعا الاسم مرفوع بعدها يكون معطوف على محل الأولى قبل ما تدخل عليها، قبل دخول إلى عليها، يعني بالنظر إلى كونها مبتدأ قبل دخول إلى عليها. أو إعمالها، إعمال الثانية عاملة ليس، حيث ترفع الأول وتنصب الثاني، تنصب الثاني. إلغاء يعني إعمال الأولى وبناء ما يليها، يعني إلغاء الثانية ويكون ما بعدها مرفوعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة الرابعة والوجه الرابع: إلغاء الأولى ورفع ما يليها، إلغاء الأولى ورفع ما يليها، أن تكون الأولى ملغية، أو لا تكون ماشي ملغية يعني عن كونها لم تنصب الأول، ولكن تكون إما ملغية أو عاملة عاملة ليس، ولا الثانية تكون عاملة عمل إن، لا الثانية تكون عاملة عمل إن. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، يعني إلغاء الأولى ورفع ما يليها، وإعمال ما يليها هو لا حول، وإعمال الثانية وبناء ما بعدها، إعمال الثانية لا قوة بناءها، ماشي لا قوة بناءها، يعني كتركيب 15. الصورة الخامسة: إعمال الأولى وبناء ما يليها، يعني إعمال الأولى وبناء ما يليها، لا حول وإلغاء الثانية ونصف ما بعدها، ولا قوة عطفا على محل الأولى، يعني تكون الأولى عاملة عمل إن، وتكون لا وتكون للثانية زائدة لتأكيد الأولى، والاسم اللي كيكون الاسم الثاني كيكون منون منتصبا بالعطف على اسم الأولى. هذا هو الوجه الخامس، وهو كما قال العلماء أضعاف الوجوه، أضعاف الوجوه. فيمكن أن نقول مثلا ثلاثة أوجه مع فتح النكرة الأولى: لا رجل في الدار، ولا امرأة مع البناء، ولا امرأة، ولا امرأة، إما امرأة مش يكون عامل إن، امرأة معطوف على رجل اسم لا اللي هو قبل أن تدخل عليه لا كان مبتدأ يعني على محله في الأولى، يعني قبل أن تدخل عليه لا، أو تن ولا امرأة مش تكون معطوفة على ماذا؟ على محل اسم لا، على محل اسم لا. هذه ثلاثة ديال الصور، واثنان مع رفع الأولى: لا رجل في الدار، ولا امرأة، ولا امرأة، ولا امرأة، ولا امرأة، هذه خمسة. وبعضهم قال هي تسعود ديال الصور، وكيخرجوا أربعة كيبقوا خمسة، يعني لا رجل مع ثلاثة الصور، لا رجل يعني بالنظر إلى لا الأولى، لا رجل اللي غيجي اللي غتجي بعدها مكررة، لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، هذا مع فتح الأولى ومع نصبي ومع نصب الأولى لا رجلا، أيضا ثلاث صور في المكررة، أو لا رجل ثلاث صور في المكررة، المجموع تسع صور، ولكن تسعة أوجه، ولكن هذه هي المشهورة وهي خمسة أوجه، خمسة أوجه. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله: وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثني جعالا، لاحظ مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، هذه ثلاثة ديال الصور مع المفتوحة، إذا قلنا لا رجل لا حول فيجوز لك في القوة ثلاثة أوجه: مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، يعني مركبا مبنية على الفتح. وإن رفعت أولا لا حول لا حول، وإن رفعت أولا لا تنصيبا، كيبقى لك جوج ديال الصور، المجموع خمسة الصور ذكرها ابن مالك هنا، أما تسع الصور يعني يذكرونها بالتفصيل ثم يحذفون ما حقه الحذف، ثم يحذفون ما حقه الحذف. إذن هذه خمس صور، مش حاجة صعبة، سهلة والحمد لله. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثني اجعلا، مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، كاين شي إشكال؟ وركب المفرد فاتحا كلا حول لا حول، لا حول هنا ركبناها مبنية على الفتح. ولا قوة، الشاهد عندنا قوة، قوة كما قال ابن مالك مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، مركبا يعني تقول قوة أو مرفوعة قوة أو منصوبة قوة. وإن رفعت أولا لا حول لا حول، أولا لا تنصيبة، زول النص شنو كيبقى لك؟ كيبقى لك الرفع والبناء، كيبقى لك لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، مفهوم؟ ثم أيضا عندنا حكم آخر، ما هو هذا الحكم؟ وهذه أشار إليها هذه الأحكام هذه: وافتحك لا حول ولا قوة لي كلا أو يرفع والخلافة استعملي، والثاني ينصب، والثاني ينصب إذ فتحت الأولى، وانصب وارفع إن عطفت دون لا، فإن خلا الإفراد أو خص انصب أنصبي مع أو يرفع مطلقا، أو يرفع مطلقا في المعربي، أو يرفع مطلقا في المعربي. إذن هنا فيما يتعلق بحكم آخر، إذن فهمنا الآن يعني عندما تكون مركبة التركيب ديالها لا يخلو، وركب المفرد فاتح كلا حول ولا قوة والثني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، الآن ما تكتبش يعني المسائل إن شاء الله كلها مفهومة، واحفظ غير الأبيات ديال ابن مالك، يعني أنت حصلت خمسة الصور. عندنا حكم نعت اسم لا المفرد والمضاف والمشبه بالمضاف، إذا نعت اسم لا ننظر إما أن يكون مفردا، يعني ينعت المفرد بمفرد متصل به، بمفرد متصل به، يعني لاحظوا إذا كان النعت والمنعوت مفردين وموقعش بينهما فاصل يجوز في النعت أوجه ثلاثة: أولا الوجه الأول الفتح على اعتبار تركيبه لا رجل، على اعتبار تركيبه مع المنعوت، يعني كما قلنا هو مركب كتركيب 15، ويجوز فيه أيضا النصب، لماذا؟ مراعاة لمحل اسم لا كما قلنا في الإعراب سابقا، ويجوز فيه الرفع مراعاة لمحلها أو نقول لمحلها مع اسمها، لأن محلهما كيف هو قبل دخول لا عليه؟ محلهما كان، لأن محلهما كان مرفوعا بالابتداء، كان مرفوعا بالابتداء، فإذا انتفى شرط امتنع البناء على الفتح لأن لعدم إمكانه، وصح الوجهان الآخران، وصح الوجهان الآخران. إذن فالنعت يعني يتبع المنعوت، يتبع المنعوت، يعني إذا كان مبنيا على الفتح كان كذلك مبنيا على الفتح، وبالنظر إلى كونه مركب تركيبة 15 فهو مبني على الفتح، وبالنظر ومراعاة اسم لا أو أن يكون منصوبا، وبالنظر إلى محلها مع اسمها أن يكون مرفوعا. هذا كنت نتكلم على النعت الآن. كذلك عندنا قلنا يجوز في النعت بناؤه على الفتح يعني بحل منعوت، ويجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع. مثال ذلك: لا رجل ظريف أو ظريفا أو ظريف عندنا. احنا كنتكلموا على هذا ظريف، لا رجل عندنا هذا معروف لنا في رجل اسمها مبني على الفتح، عندنا هذاك خبرها متعلق المحذوف، وبصرف النظر على قول الفراء بأن هي اللي نصبت الله هي التي نصبت ورفعت، أو بأن مبتدأ مرفوع على كونه مبتدأ. طيب عندنا الشاهد في ظريف، ظريف ظريف إما أن يكون مبني على الفتح بالنظر إلى اسم لا، لأنه مركب كتركيب 15، وبالنظر إلى لا مع اسمها لأنه مرفوع، وبالنظر إلى اسم لا فهو منصوب، يعني مراعاة لمحل ماشي اسم إلى محل اسم لا فهو منصوب. مفهوم؟ طيب لاحظوا الفتح باعتبار أنه ركب مع الموصوف قبل دخول لا، لأنك يصير معه بحال الاسم الواحد، بحال الاسم الواحد، ولذلك نقول بأنه فيه ثلاثة ديال أوجه الإعراب. نقول لا رجل عندنا ظريفة أو ظريفا أو ظريف. ظريفة علاش؟ يعني بالنظر إلى كوني على اعتبار مركب تركيبة 15، فيكون تركيبه مع المنعوت كتركيب 15، ويكون أيضا النصب يعني في محل ومراعاة محل اسم لا، أو مراعاة لمحلها مع اسمها كونه مبتدأ، كونه مبتدأ. إذا فصلنا النعت هل يبقى الحكم هو هو؟ الجواب لا. عندما نفصل يكون هناك فصل، إذا فصلنا النعت يمتنع البناء، كيمتنع البناء على الفتح، كيمتنع البناء على الفتح يعني بحال كمنعوته. وماذا يجوز آنذاك؟ يجوز فقط وجهان: النصب والرف. لا رجل عندنا، هنا تقول ظريفا أو ظريف، ولا يجوز لك أن تقول ظريفة، ظريفة. أما إذا قلت لا رجل ظريفة أو ظريفا أو ظريف عاد قلت عندنا، هنا يجوز لك ثلاثة أوجه. لكن إذا فصلت بين النعت يعني آنذاك يجوز لك وجهان فقط: لا رجل عندنا، لاحظ عندنا هذا هو الفصل، يجوز لك ظريفا أو ظريف. طيب إذا نعيت اسم لا يعني طبعا المضاف الآن أو المشبه به، يجوز في النعت النصب والرفع، وهل يجوز البناء؟ الجواب لا، سواء وقع الفصل أو لم يقع الفصل. نعم، سواء وقع الفصل أو لم يقع الفصل، سواء وقع الفصل، لأن هذا معرب وذاك مبني. إذن فعلى ماذا يكون معطوفا وعلى ماذا يكون مبنيا وهو معرب؟ يعني كيف يعني لو كان مبنيا نعم، يعني تعطف الشيء على ناقضه، هذا لا يمكن. فلذلك في المفرد نقول يجوز ثلاثة أوجه. وطبعا ما لم يقع الفصل، ما إذا قع الفصل فيجوز وجهان. وأما إذا نعيت اسم لا المضاف أو المشبه بالمضاف ففيه وجهان فقط مطلقا. كيف مطلقا؟ سواء كان هناك فصل أو لم يكن هناك فصل، يعني سواء فصل النعت أو لم يفصل. طيب أما فيما يتعلق بخبر لا فقلنا يكثر حذف خبر لا إذا كان معلوما، يعني معنى إذا كان معلوما إذا كان هناك قرينة تدل عليه. ولذلك نقول لا ضير لا بأس، أين الخبر؟ محذوف، لا ضير عليك، لا بأس عليك. وهذا غالبا ما يحذف مع إلا، لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله، يعني لا إله معبود بحق إلا الله، لا إله موجود أو معبود بحق، طبعا لا إله معبود بحق إلا الله. ولكن يقل حذف الاسم مع بقاء الخبر، هذا جائز ولكن قليل. لا عليك، لا عليك، معنى لا عليك يعني لا بأس عليك، لا بأس عليك ولا حرج عليك ولا جناح عليك، مفهوم؟ أما إذا جُئل خبر لا فآنذاك لا يجوز حذفه بل يجب ذكره، بل يجب ذكره. وهذا تكلم عليه العلماء في غير هذا الموضع في باب لا في الألفية، تكلموا عليه. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومفردا نعتل مبني يلي فافتح وانصب، فافتح وانصبا أو ارفع تعديلي، هذه الصور الثلاثة اللي قلنا مع المفرد، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع قصدي، يعني وجهاني اللي ذكر لي. والعطف العطف إن لم تتكرر الحكومة له بمال النعت ذي الفصل تاما، وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي. ثم قال: وشاع في ذا الباب إسقط الخبر، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. هذه الصور اللي قلنا إذا كان المفرد يعني نعتا لمبني قلنا يجوز فيه أوجه ثلاثة: إما الفتح وإما النصب وإما الرفع، وإما إذا كان المضاف المضاف إليه يعني قال لك لا تبني وانصبه أو الرفع قصدي. أما في المفرد قال لك فافتح أو انصبا أو يرفع تعديلي. هذه صور ذكرها ابن مالك واضحة، ذكرها ابن مالك واضحة. وقال غيره: والنعت مثل العطف معها إذ وصل، ومثله بدونها إذا فصل. وانصب أو ارفع أو أوي، وانصب أو ارفع دون فتح بدلا من صالح وهو لكل شمل. واعلم بأن لا كمحض النفي مع همزة الاستفهام تبقى إذ تقع، لعله هكذا، يعني أن لا إذا اقترنت بهمزة الاستفهام لا تزال جارية على جميع الأحكام، يعني الأحكام اللي كانت كانت لها في حالة النفي المحض، بناء على أن الاستفهام قد دخل بعد التركيب، ولذلك لم يعتبر إخلاله بتحقيق النفي، إلا أنه تارة تبقى كل واحدة منهما على معناها، وتارة يراد بهما التوبيخ، يراد بهما التوبيخ. وهناك أحكام أخرى تتعلق بلا محلها خلاصة ابن مالك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.